بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قسم رحمه الله تعالى العالم إلى كم قسما؟ إلى سبعة. فهنا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، وما والاه. هذا على اعتبار التكوير يكون ضيقا قليلا. طيب، ثم قال رحمه الله: المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم. قال: قد بينا أن المعمور في هذا المنكشف من الأرض إنما هو وسطه، يعني وسط النصف الشمالي. النصف الجنوبي لم يتكلم عنه، تكلم عن وسط النصف الشمالي، يعني حوض البحر الأبيض المتوسط وما استمر يعني على سمته شرقا. إنما هو وسطه لإفراط الحر في الجنوب منه، إفراط الحر هنا، والبرد في الشمال. ولما كان الجانبان من الشمال والجنوب متضادين في الحر والبرد، وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلا، يعني بين الحر الشديد والبرد الشديد لا بد أن يكون هناك تدرج موصل من البرد إلى الحر ومن الحر إلى البرد. المنطقة الوسطى التي يحصل فيها الاعتدال التام، هذه الوسط بينهما، فيكون معتدلا. فالإقليم الرابع أعدل العمران، والذي حافاته. الإقليم الرابع هو شمال بلاد الشام مع شمال إفريقيا مع الأندلس مع يعني هذا المكان المتوسط إلى آخره، هذا أعدل العمران. والذي حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى الاعتدال، يعني الثالث هنا جنوب بلاد الشام أعلى الثالث، وأيضا أدنى الخامس هنا في إسطنبول وما جاورها. والذي يليهما من الثاني والسادس بعيدان من الاعتدال، الثاني والسادس، والأول والسابع أبعد بكثير. فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال، يعني الثالث والرابع والخامس، هذه الأقاليم المعتدلة التي هي حقيقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وسكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا، إذن في البدن وفي في الخلق وفي الدين. حتى النبوات فإنما توجد في الأكثر فيها، الأديان الثلاثة الموجودة الآن من هذه المنطقة، اليهودية والنصرانية والإسلام. طبعا هنا دليل بسيط جدا على رجحان دين الإسلام، أن الأديان الموجودة الآن في الأرض كلها أرقاها باتفاق البشر، أرقاها كم دينا؟ ثلاثة، يسمونها الأديان السماوية. ما عدا الأديان السماوية كلها أديان ظاهرة البطلان، يعني يفعلها أحيانا أصحابها من باب الانتماء لا من باب الاعتقاد. مثلا إنسان بوذي صيني أو ياباني أو هندوكي أو كذا، عنده عصبية لبلده لقومه لثقافته، يعتقد هذه الأشياء، لكن بميزان العلم، بميزان المعرفة، يعلم أنها من يعني من أساطير قديمة. فالأديان الثلاثة انحصر بها الرقي عن الأديان الأرضية التي يظهر فيها يعني سماجة الاعتقاد. مثلا أن يعبد الإنسان، مثلا الذين في اليابان يعبدون الإمبراطور، ظاهر السخف هذا في الثقافة المعاصرة. الآخرون يعبدون بوذا، الآخرون يعبدون البقر، هؤلاء وثنيون بدائيون جدا. فلا يمكن لهذه الأديان أن تظهر نفسها الآن في العالم أنها دين يجيب عن أسئلة الغيب وأسئلة الشهادة. بقيت الأديان الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام. أما النصرانية فأيضا الدين صار قريبا من الوثنية، باعتبار أن هناك شخصا معبودا، إما هو معبود أو هو ابن المعبود أو هو شريك المعبود. إذا رجعنا إلى القضية الوثنية، الديانة اليهودية ديانة خاصة بأشخاص معدودين، نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يريدون الدعوة. اليهود من نعم الله تعالى ليس عندهم دعوة. الآن في فلسطين ما سمعنا أن اليهود افتتحوا مركز الدعوة اليهودية، ولا يريدون أن يجعلوا الفلسطينيين يهودا. فما ندري هل هم يعني، قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فلا يريدون أن يدخل أحد في اليهودية. فهذا دليل بسيط أن هذا دين لا يستوعب البشر إذن. وهل رب العالمين يخلق البشر كلهم لتكون طائفة منهم هي خيار الناس والباقي يعني كالحيوانات أو دون ذلك؟ فهذا لا يعقل. إذن الدين النصراني مخالف للعقل، والدين اليهودي مخالف للعقل. فبقي دين الإسلام هو الدين الحق بهذا الدليل البسيط جدا، يعني هذا دليل إجمالي، لم ندخل فيه في تفاصيل الأديان وفي مناقشاتها، لكن دليل بسيط أن الأديان المعتبرة ثلاثة، وهذه الثلاثة أعلاها وأرقاها وأشملها لخير الدين، خير الدين وخير الدنيا وخير الآخرة، ودين الإسلام. حتى النبوات فإنما توجد في الأكثر فيها، والأنبياء الذين يعني ذكروا في القرآن الكريم غالبهم من هذه المنطقة، من هذه الدائرة، يعني دائرة التي تشمل مصر والحجاز والعراق والشام وشيء من الأناضول، هذه الدائرة. أكثر من هذا ما نقل عن وجود أنبياء في هذه البقاع أو في هذه البقاع أو في هذه البقاع، والله تعالى أعلم. الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن نحن لم يصلنا شيء من أخبارهم، لذلك لا ننكر، نقول لا يوجد أنبياء، إنما نقول لا نعلم. الأنبياء الذين نعلمهم كانوا بالشام، كانوا بمصر، كانوا بالعراق، بالحجاز، مثلا جنوب الأناضول ذكر أنبياء، ما عدا ذلك لم يذكر. ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية، مثلا هنا أنبياء هنا أو كما قلنا، وذلك أن الأنبياء والرسل إنما يختص بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك ليتم القبول لما يأتيهم به الأنبياء من عند الله. وأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم، فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم، يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعة، ويتناغون. يتناغون، ماذا عندكم شرح ليتناغون؟ 46 يتبارون، فالمعنى يتنافسون ويتبارون في استجادة الآلات، يتناغون يتبارون يتسابقون يعني في استجادة الآلات والمواعين، ويذهبون في ذلك إلى الغاية. وتوجد لديهم المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير، ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين، ما هما؟ ذهب الفضة، ويبعدون عن الانحراف في عامة أحوالهم، يعني الانحراف الشطط الغلو في شيء. وهؤلاء أهل المغرب، أهل المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند، السند هنا باكستان هي السند، وهذه الهند والصين، وكذلك الأندلس. إذن هذا الإقليم كما قلنا الإقليم الرابع وما جاوره من الإقليم الثالث والإقليم الخامس. امتداد هذا الشريط هو المعتدل، وكذلك الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة، الفرنجة فرانس، والجلالقة والروم هنا واليونانيين، ومن كان مع هؤلاء أو قريبا منهم في هذه الأقاليم المعتدلة. ولهذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها، الآن من هذه المنطقة المتوسطة أعدلها أوسطها العراق والشام، لأنها وسط من جميع الجهات. وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال، طبعا إذا أردنا نكمل أعدل الشام أين؟ دمشق. وأما الأقاليم البعيدة، ما في حدا مو من دمشق طبعا، هؤلاء ليسوا من بلاد الشام، أما من بلاد الشام يعني ندمشقهم. الدمشقة هي السرعة، دمشقوا في بنائها أسرعوا، ففلان تدمشق يعني صار خفيفا، لا ثقل لديهم. هذا من أجل المزاح، كله خير وبركة. طيب، وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابع، الأول والثاني وهنا السادس والسابع، فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم، فبناؤهم بالطين والقصب، وأقواتهم من الذرة والعشب، وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود، وأكثرهم عرايا من اللباس. طبعا تحت من العجائب أن هؤلاء يعني عرايا لشدة الحر، ويقتضي أن يكون هؤلاء يلبسون كثيرا. الأمور منقلبة الآن، هؤلاء مع شدة بردهم شبه العرايا. وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف، الفواكه الموجودة في هذه المنطقة الوسطى فواكه يعني طيبة، هنا تجد فواكه من أنواع أخرى نحن لا ندريها، وهنا أيضا يوجد فواكه من أنواع أخرى لا ندريها، فواكه استوائية. ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين، يعني بغير الفضة والذهب، من نحاس أو حديد أو جلود، يقدرونها للمعاملات. وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم، حتى لا ينقل عن كثير من السودان أهل الإقليم الأول، يعني هنا هؤلاء، أنهم يسكنون الكهوف والغياض، الغيضة المكان الذي فيه أشجار كثيرة ومياه وفيرة ورطوبة، ويأكلون العشب، وأنهم متوحشون غير مستأنسين، يأكل بعضهم بعضا، وكذا الصقالبة، الصقالبة في الإقليم السابع. والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم. عندنا من عرض الحيوانات العجم، ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك. وكذلك أحوالهم في الديانة أيضا، فلا يعرفون نبوة ولا يدينون بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال. نعم، من كان قريبا من جوانب الاعتدال لحق أهل هذه المناطق في الدين، وهو في الأقل النادر، مثل الحبشة المجاورين لليمن. الحبشة هنا مجاورون لليمن، الدائنين بالنصرانية فيما قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد. ومثل أهل مالي وكوكو والتكرور، المجاورين لأرض المغرب، الدائنين بالإسلام لهذا العهد، يقال إنهم دانوا به في المئة السابعة. ومثل من دان بالنصرانية من أمم الصقالبة والإفرنجة والترك من الشمال. ومن سوى هؤلاء من أهل تلك الأقاليم المنحرفة جنوبا وشمالا، فالدين مجهول عندهم والعلم مفقود بينهم، وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي، قريبة من أحوال البهائم، ويخلق ما لا تعلمون. ولا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف. هنا الإقليم الأول، هنا الإقليم الثاني. هو ماذا يمتدح؟ الرابع وحاشيتيه، الثالث والخامس. فاليمن وحضرموت وشيء من الحجاز هي في الإقليم الثاني. فيقول: لا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف، الأحقاف هنا وباليمن وبلاد الحجاز، هذه بلاد الحجاز واليمامة نجد وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني. فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث كما ذكرنا، فكان لرطوبتها أثر في رطوبة هوائها، فنقص ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه الحر، وصار فيها بعض الاعتدال بسبب رطوبة البحر. يعني أراد أن يخرج جزيرة العرب من هذا الذي عممه، فأظهر هذه الحجة. طبعا هذه البلاد بعيدة عن البحار، فيظهر فيها هذا الذي ذكره. وقد توهم بعض النسابين ممن لا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن نوح، اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه، ظهر أثرها في لونه. هذه أخبار إسرائيلية أن نوح عليه السلام دعا على ابنه حام. نوح عليه السلام له 3 أبناء: سام وحام ويافث. فيقولون سام أبو العرب واليهود والجنس الأبيض، وحام أبو الحبشة والسودان، ويافث أبو الترك والصين واليابان. فيقال أن حام دعا عليه أبوه فصار هكذا. هذا عقائد إسرائيلية، لا ليس لها أثر في ديننا. وفيما جعل الله من الرق في عقبه، وينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص. ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع في التوراة، وليس فيه ذكر السواد، وإنما دعا عليه بأن يكون ولده عبيدا لولد إخوته لا غير. وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة. أخبار إسرائيلية ما لها قيمة. نعم. وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة من طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء وفيما يتكون فيه من الحيوانات، وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثاني. اللون الأسود شمل أهل الإقليم الأول والإقليم الثاني. وهنا السواد مفرط، هنا ليس سوادا، سمرة. هنا في الهند أيضا كذلك يوجد سواد وسمرة، وهنا أيضا في هذه ماليزيا إندونيسيا كلهم هؤلاء فيهم سواد وسمرة. إذا المنطقة هذه كلها فيها هذا اللون. فإن ذلك هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب، فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قريبة إحداهما من الأخرى، فتطول المسامتة عامة الفصول. يعني الشمس فوق رؤوسهم تماما، هم معرضون لحمام الشمس، فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر. وهذا ملاحظ في يعني حتى في التربة، حتى في الحجارة. مثلا في مكة المكرمة الجبال ترى لونها قريبا من السواد، فمثلا يأتون أحيانا يشقون شارعا، يفتحون طريقا فيكسرون الجبال، ترى أن باطن الجبل أبيض أو باطن الجبل لون قريب من الرمادي وليس بالسواد الذي يظهر في ظاهره. فهذا السواد هو من أشعة الشمس، من احتراق، من كثرة الاحتراق لإفراط الحر. ونظير هذين الإقليمين مما يقابلهما من الشمال الإقليم السابع والسادس. شمل سكانهما أيضا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال، إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرئي العين أو ما قرب منها، ولا ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منها، فيضعف الحر فيها. يعني الشمس مسامتة للوجه، لا تأتي الشمس من فوق. هذا البلاد التي يكون فيها مثلا الليل والنهار طويلين جدا، الشمس تكون مرئية يعني في مستوى الوجه ليس في مستوى الرأس، فليس لها قوة الحر الشديد، فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة الفصول، فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة. يعني البياض الأمهق، هون البياض الأهل البلاد هذه المتوسطة بياض جميل، هنا يأتي بياض ما صفته؟ بياض يعني بياض أمهق، بياض خرج عن حد الجمال. أما هؤلاء بياض مشرب بحمرة يكون فيه جمال. في سيبيريا هذا اللون نعم أبيض هكذا يعني. نعم. فالآن مثلا يا ترى إذا أتينا بأسرة من هنا وأسكناها هنا قرنين، يتزوجون من بعضهم ولا يخالطون أهل البلاد، هل سيصبحون بيضا؟ على نظريته هكذا ينبغي. هناك أناس يعني بيض يسكنون في أفريقيا منذ أكثر من قرنين نعم وما زالوا. نعم ما تغيرت بشرته. تمام. جنوب أفريقيا. لا جنوب أفريقيا من الإقليم الثالث أو أقصد يعني مستعمرين هم إيه. تمام. فترة طويلة يعني. لكن دقيقة. جنوب أفريقيا تحت ما يكبر أكثر. كسر نزل فوق. لكن يا شيخ نرى في أمريكا مثلا تمام يعني هذا الإقليم الأول، الإقليم الثاني، الإقليم الثالث والرابع. هؤلاء ساوث أفريقيا يقابلون حوض المتوسط. لكن هم يعني أهل البلاد أصليين، هم يعني بشرة سوداء وليس أهل هنا أسود. نعم تمام. الذين يعيشون في أمريكا، نعم، جاءوا قبل 100 سنة. الذين يعيشون في أمريكا، العبيد يعني أصلاً اللي أصلهم عبيد. هال الهنود، نعم، الذين الزنوج. زنوج. كنت كنتي. تعرفون كنت كنتي؟ قزلدر. كي؟ يقال بتركيا قزلدر اللي أصله. قزلدر. الأحمر. نعم، هؤلاء الهنود الحمر. الهنود الحمر هؤلاء سكان البلاد الأصليين، لكن يوجد زنوج من هنا من إفريقيا. هؤلاء كانوا يأتون بالسفن إلى هنا ومعهم الأسلحة. هؤلاء لا يعني بدائيين جدا، ليس معهم شيء، فيأتون هؤلاء ينزلون على السواحل يطلقون النار، فيهرب هؤلاء يخافون فيمسكونهم القراصنة، ثم يحملونهم إلى السفن غصبا عنهم. مثلا يمسكون شابا غصبا عنه يضعونه في السفينة، يمسكون فتاة، يمسكون كذا. فأسر كثيرة سرق منها بعض أبنائها، يأخذونهم بالسفن إلى هنا يبيعونهم. هذا كان في القرن 18 و17 في أمريكا. فيبيعونهم، طبعا يغيرون لهم دينهم وأسماءهم وكذا، ويعيشون في أمريكا. وهؤلاء الزنوج منهم مثلا محمد علي كلاي، هذا أوباما، كلهم من هذا النمط. فهناك فيلم اسمه كونتا كونتي يحكي قصة رجل أخذوه من سواحل إفريقيا وأجبروه على تغيير اسمه، اسمه توبي، وأجبروه أن يقول كنت كنتي، وأجبروه أن يغير دينه. قصة هكذا فيلم. فمفهوم الرق عند الغربيين هو هذا المفهوم القراصني، القرصنة، وهو في الإسلام لا يوجد أصلا. هذا المفهوم الغربي الأمريكي للرق. المفهوم الأوروبي للرق هو أن هؤلاء الفلاحين هنا، بعض الفقراء، يبيعون أولادهم للأسر الغنية التي لا تنجب. مثلا نبيل من النبلاء يريد أولادا، فيشتري مثلا مثل هذا ريمي ونحوه. هذا فهم الأوروبي. فكلا الفهمين لا يوجد في الإسلام. لا يوجد في الإسلام رق، لا بالبيع ولا بالقرصنة. الرق راجع إلى قضية الأسر في الحرب فقط. نعم. فإذن نظرية ابن خلدون في أنه يعني المكان يؤثر في اللون، هذه محل نقاش، ليس مما يسلم له بهذا الإطلاق. ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعور. الزرقة معروف، البرش لون مختلط، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء. لا، هذا معنى يعني رجع إلى اللغة. اللغة قد تكون غير الاستعمال الذي يريده. ننتبه إلى قضية، نحن الآن في اللغة العامية نستعمل استعمالات للكلام لا توجد في القاموس. ابن خلدون كذلك قد يكون في عصره يستعمل استعمالات ليست موجودة في القاموس، فإذا أردنا أن نفسر كلامه بالقاموس خرج غريبا. هذا استعمال، مثلا نحن في الشام نقول برش، لونه بارش يعني لونه باهت. مثلا إذا وضعت هذا في الشمس بعد يومين في الصيف لونه يتغير، إذا كان أحمر شديد الحمرة يصبح خفيفا، هذا يقال برش لونه. فهؤلاء برش لونهم، فتفسيره هذا في أصل اللغة في المخصص لابن سيدة، كتاب من المعاجم. فأحيانا المصنفين في القرن التاسع العاشر السابع يستعملون ألفاظا في عصرهم كما نحن نستعمل ألفاظا في عصرنا، ينبغي نفهم مرادهم. المقصود فيه هو الرجل الأبيض بناقة الأحمر؟ لا، هذا المعنى اللغوي. هكذا ترجمه رجوعا إلى قاموس، أما نحن نترجمه بما نستعمله في بلادنا، نستعمل هذه اللفظة برش الشيء أو شيء بارش بمعنى باهت اللون، وبرش الجلود وصهوبة الشعور. الأصهب يعني الأملس، أو الصوبة حمرة أو شقرة في الشعر. وتوسطت بينهم هذه الأقاليم الثلاثة، الخامس والرابع والثالث، فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر. والرابع أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط كما قدمناه، فكان لأهله من الاعتدال في خلقهم وخلقهم ما اقتضاه مزاج أهويتهم. وتبعه عن جانبيه الثالث والخامس وإن لم يبلغا غاية التوسط، لميل هذا قليلا إلى الجنوب الحار وهذا قليلا إلى الشمال البارد، إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف. وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة، الإقليم الأول والثاني والخامس والسادس، وأهلها كذلك في خلقهم وخلقهم، فالأول والثاني للحر والسواد، والسابع والسادس للبرد والبياض. ويسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم الحبشة والزنج والسودان، أسماء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسواد، وإن كان اسم الحبشة مختصا منهم بمن تجاه مكة واليمن، يعني الحبشة هنا، والزنج بمن تجاه بحر الهند، بحر الهند هذا هنا الزنج. وليست هذه الأسماء لهم من أجل انتسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره، وقد نجد من السودان أهل الجنوب من يسكن الرابع المعتدلة أو السابعة المنحرفة إلى البياض، فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام. إذن هذه الفكرة هو مقتنع فيها، ويقول أنه إذا سكنوا هناك فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام، وبالعكس في من يسكن من أهل الشمال أو الرابع بالجنوب تسود ألوان أعقابهم، وفي ذلك دليل على أن اللون تابع لمزاج الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب: بالزنج حر غير الأجساد حتى كسى جلودها سوادا، والصقلب اكتسبت البياض حتى غدت جلودها بضاضا أو بضاضا. ما ضبطها بضاضا. وأما أهل الشمال فلم يسموا باعتبار ألوانهم، لأن البياض كان لونا لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء، فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده. ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطغرغر والخزر، يعني أهل هذه البلاد هنا، هذه المناطق، والطغرغر والخزر واللان والكثير من الإفرنجة ويأجوج ومأجوج، أسماء متفرقة وأجيالا متعددة مسمين بأسماء متنوعة. وأما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطة، أهل الاعتدال في خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمار أم للعمران، للاعتمار لديهم من المعاش والمساكن والصنائع والعلوم والرياسات والملك، فكانت فيهم النبوات والملك والدول والشرائع والعلوم والبلدان والأمصار والمباني والفراسة والصنائع الفائقة وسائر الأحوال المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبني إسرائيل واليونان وأهل السند والهند والصين. ولما رأى النسابون اختلاف هذه الأمم بسماتها وشعارها حسبوا ذلك لأجل الأنساب، فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام، وارتابوا في ألوانهم فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية، وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد يافث، وأكثر الأمم المعتدلة وأهل الوسط المنتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملك من ولد سام. وهذا الزعم وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مضطرد، إنما هو إخبار عن الواقع، لا أن تسمية أهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حامل الأسود، وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز بين الأمم إنما يقع بالأنساب فقط، وليس كذلك، فإن التمييز للجيل أو الأمة يكون بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل والفرس، ويكون بالجهة والسمة كما للزنج والحبشة والصقالبة والسودان، ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب، ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم. فتعميم القول في أهل كل في أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة وجدت لذلك الأب، إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات، وأن هذه كلها تتبدل في الأعقاب ولا يجب استمرارها. سنة الله في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه ليست آية، سنة الله في عباده، وسنة الله خلوه إيه، لكن هنا جعلها آية ليست آية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه آية، أما سنة الله في عباده ليست آية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، والله ورسوله أعلم بغيبه وأحكم، وهو المولى المنعم الرؤوف الرحيم. ثم قال المقدمة الرابعة في أثر الهواء في أخلاق البشر. قد رأينا من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب، فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع، موصوفين بالحمق في كل قطر. طبعا يعني هذا لا يحسن، يعني وصف الشعوب هكذا بالجملة لا يحسن، إنما هو يستقرئ سمات عامة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، من الذين كانوا يرقصون في المسجد؟ الحبشة، يعني أمر معروف من طبائعهم. وأيضا رقصهم وإيقاعهم خفيف ليس معقدا، يعني الموسيقى مثلا عند الأقاليم الشمالية موسيقى معقدة، نعم فيها تعقيد حتى يعني فني. هنا أمر بسيط خفيف سريع دندج دي. نعم نعم بامبو سوداني. والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة، الحكمة يعني علوم الحكمة، أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه، وطبيعة الحزن بالعكس وهو انقباضه وتكاثفه، وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته، ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه، وذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر يعني شدة الخمر في الروح من مزاجه، فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح. وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح، وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور. ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم وفي أصل تكوينهم، كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم، فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرا، فتكون أكثر تفشيا، فتكون أسرع فرحا وسرورا وأكثر انبساطا، ويجيء الطيش على أثر هذه. وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته، كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة. وقد نجد يسيرا من ذلك في أهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها وفي هوائها، لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول. واعتبر ذلك أيضا بأهل مصر، فإنها في مثل عرض البلاد الجزيرية أو قريبا منها، كيف غلب علي الفرح عليهم والخفة والغفلة عن عن العواقب، حتى إنهم لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعامة مآكلهم من أسواقهم. ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة، هنا كيف ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن، وكيف أفرطوا في نظر العواقب، حتى إن الرجل منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة، ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرزأ شيئا من مدخره. وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثرا من كيفيات الهوى، والله الخلاق العليم. وقد تعرض المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم، وحاول تعليله فلم يأتي بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن إسحاق الكندي أن ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقولهم، وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذا العصر الجغرافيا وعلماء الجغرافيا قرروا أن الإقليم المعتدل بالعكس وما فوق مصر وفوق الجزائر، يعني بلاد أوروبا كلها لا هنا يدخلونها في المعتدل. المعتدل هنا هذا فوق هذا، هذا هو أو دونه هذا المعتدل، هذا الرابع هنا هكذا، الرابع الثالث هنا أو هنا والخامس هنا. نقول في هذا العصر الجغرافيا أنه ضد ابن خلدون. نعم. أن ابن خلدون تحت بحر القرن. إيه تحت أوروبا نعم حتى نعم يعني حتى يشملكم الاعتدال يعني. نعم. نعم خلاص نوسع. لكن المعاصرون يجعلون الإقليم المعتدل بالعكس ما فوقها. نعم. الآن والله تعالى أعلم فقدت الجغرافيا يعني قوتها. يعني مثلا الآن الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية الآن أبدانهم أقل لتحمل الحر منا. يعني نتيجة التكنولوجيا. نعم، لأن هؤلاء لما أسرفوا في الاعتماد على الوسائل الحديثة صار صعبا عليهم العيش بدونها. فهو ينتقل من السيارة المكيفة إلى البيت المكيف إلى كل شيء مكيف، فبدنه الآن لا يستطيع العيش، فيأتي إلى تركيا فين المكيف؟ كيف فين المكيف؟ ما يحتاج إلى مكيف، لأن حياته فسدت فطرتها. فالآن مثلا ما يتحدث به عن فطر الشعوب كله نحو العولمة، يعني أن تصير الشعوب كلها نسخة واحدة. مثلا الثياب، كان كل بلد له نوع ثياب يناسب طبيعة أهله ويناسب جغرافيته. الآن صارت الثياب عالمية، يعني مثلا قبل 30 سنة تستطيع من الصورة أن تعرف الصورة في أي بلد، الآن قد لا تميز في أي بلد، حتى في بلد الواحد يختلفون منطقة. نعم كان في الإقليم الواحد يختلفون، الآن كل الألبسة صارت في العالم سواء، فتغيرت الأنماط التي هي نتيجة الجغرافيا ونتيجة الثقافة الخاصة، كل هذا إلى اضمحلال. مثلا الصناعات الاستهلاكية الآن حلت محل، هذا يقول عن أهل فاس أنهم يخبئون، الآن هذا التخبئة صار له تكلفة مادية، صار الاعتماد على الدكان أرخص. كانوا لماذا يخبئون؟ لأنه لا يوجد، الآن صار يوجد، أي شيء تطلبه الآن في أي وقت من السنة تجده، إذن ضعفت الحاجة إلى الادخار. وإلا كان هناك في البيوت كان مستودعات خاصة للادخار. نعم، هذا الآن الثقافة الحاضرة لا يوجد، الآن الثقافة الحاضرة كل يوم بيومه، السوبر ماركت فيها كل شيء، أي لحظة تنزل تأتي بكل شيء تأخذ. المقدمة الخامسة في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم. اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصب، ولا كل سكانها في رغد من العيش. هنا يحتاج لا، عندكم لا؟ نعم. بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووفور العمران، وفيها الأرض الحرة التي لا تنبت زرعا ولا عشبا بالجملة، فسكانها في شظف من العيش مثل أهل الحجاز وجنوب اليمن، ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان، فإن هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة. مثلا إذا نظرنا هذه الصورة، وإنما أغذيتهم وأقواتهم، الألبان واللحوم. ومثل العرب أيضا الجائلين في القفار، فإنهم وإن كانوا يأخذون الحبوب والأدم من التلول إلا أن ذلك في الأحايين وتحت ربقة من حاميتها، وعلى الإقلال لقلة وجدهم. انظر هذه البلاد كلها قريبة إلى الجفاف، الأقاليم المعتدلة هنا هذا، فيوجد فيها أيضا بعض الأمكنة لا يمكن فيها الخصب، هنا خصب هكذا هلال خصيب، وفي الداخل تجويف ليس خصيبا. مصر هنا على النيل، وهنا الدلتا، ما عداه لا قفر. ليبيا هنا هذا الجبل الأخضر وعلى طرف البحر، وما عداه لا شيء فيه. تونس شمالها هذا من الإقليم الثالث، جنوبها قفر. الجزائر كذلك، المغرب فيه أكثر لوجود جبل هنا، جبل أطلس، وهكذا. فلا يتوصلون منه إلى سد الخلة أو دونها، فضلا عن الرغد والخصب، وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على الألبان، وتعوضهم من الحنطة أحسن معاض. يعني إذن أكل هؤلاء حيواني أكثر من النبات. طبعا العشب أو الأشياء الحيوانات تأكله، الإنسان لا يأكله، أما الزراعة النظامية فتحتاج إلى أرض وإلى ماء وإلى كذا، لا يوجد. فهم يعتادون، يعني يعوضهم الاستفادة من الحيوانات عن ما يوجد من المزروعات. أما أهل هذه البلاد المزروعات عندهم أكثر، فيقل طعام اللحم عندهم. لذلك نرى الآن مثلا الجزيرة العربية الأطعمة الرئيسية كلها قطع اللحم، لا يعرفون هذا اللحم الدقيق هكذا تضع في يعني على سطح الطعام هكذا الشيء من اللحم المفروم، لا يعرفون هذا الشيء، يعرفون اللحم بجملته مع عظمه. لا يعرفون هنا في الأصل الخضروات والمأكولات التي مثلا خضار ونحوه، لا يعرفونها. يعني الآن مختلف قديما. إيه طبعا الآن كله صار كله استيراد استهلاك، نعم، لم يبقى للشعوب خصائصها ولا للأمكنة طباعها. يعني حتى هنا اللحم لن تجده عند الأعرابي، اللحم مستورد من أستراليا. وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالا في جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العيش، فألوانهم أصفى وأبدانهم أنقى وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم أبعد من الانحراف وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في كل جيل منهم، فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصفناه وبين الملثمين وأهل التلول، يعرف ذلك من خبره. والسبب في ذلك والله أعلم أن كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة ورطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئة ينشأ عنها بعد أقطارها في غير نسبة. يعني المأكولات لا تناسب بينها، فالخلط الذي تولده في البدن تولد أخلاطا عجيبة، فيكون لها آثار على الخلق. أما الطعام البسيط متوازن، فينشأ عنه توازن الدماغ والخلق. ويتبع ذلك انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم كما قلنا، وتغطي الرطوبات على الأذهان والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها الرديئة، فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة. واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزال والنعام والمها والزرافة والحمر الوحشية والبقر مع أمثالها من حيوان التلول والأرياف والمراعي الخصبة، كيف تجد بينها بونا بعيدا في صفاء أديمها وحسن رونقها وأشكالها وتناسب أعضائها وحدة مداركها؟ فالغزال أخو المعز، والزرافة أخو البعير، والحمار والبقر أخو الحمار والبقر، والبون بينهما ما رأيت. وما ذاك إلا لأجل أن الخصب في التلول فعل في أبدان هذه من الفضلات الرديئة والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره. والجوع لحيوان القفر حسن في خلقها وأشكالها ما شاء. واعتبر ذلك في الآدميين أيضا، فإنا نجد أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه، يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم والخشونة في أجسامهم، وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنطة، البربر الذين يعيشون في هذه الجبال، مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة مثل المصامدة منهم وأهل غمارة والسوس الذين يعيشون هنا. لأن ابن خلدون أين كتب مقدمته؟ كتبها في هذه الأماكن في الجزائر، فأمثلته غالبها من هذه الأقاليم. فتجد هؤلاء أحسن حالا في عقولهم وجسومهم، وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسون في الأدم والبر مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة، وغالب عيشهم الذرة. فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيرهم، وكذا أهل الضواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار، فإن أهل الأمصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم ومخصبين في العيش، إلا أن استعمالهم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف بما يخلطون معها فيذهب لذلك غلظها ويرق قوامها. وعامة مآكلهم لحوم الضأن والدجاج، ولا يغبطون ولا يغبطون السمن من بين الأدم، معنى لا يكثرون منه ولا يلتزمونه في أدمهم لتفاهته، فتقل الرطوبات لذلك في أغذيتهم ويخف ما تؤديه إلى أجسامهم من الفضلات الرديئة. فلذلك تجد جسوم أهل الأمصار ألطف من جسوم أهل البادية المخشنين في العيش، وكذلك تجد المعودين بالجوع من أهل البادية لا فضلات في جسومهم غليظة ولا لطيفة. واعلم أن أثر هذا الخصب في البدن وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة، فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن دينا وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب، بل نجد أهل الدين قليلين في المدن والأمصار لما يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالإكثار من اللحمان والأدم ولباب البر. ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين في غذائهم من أهل البوادي. هذا يعني غير مسلم هذا الكلام. مثلا نحن مثلا في بلاد الشام أهل المدن أحسن دينا من أهل الأرياف، هذا معروف من قديم. في مصر أهل الأرياف أحسن من أهل المدن. كيف؟ يعني الأرياف المصرية متدينة أكثر من المدينة. صحيح، العادات والتقاليد والمحافظة هناك تكون نعم. عندنا في الشام بالعكس، أهل المدن أحسن دينا من أهل الأرياف، هذا يختلف باختلاف البلدان ليس مضطردا. في هذا العصر مثلا شفنا في مصر أين مقطع ويصور البوادي والقرى، يعني دينهم قليل جدا لا يعرف. هذا جهل يعني جهل بسبب سوء التعليم. أما في الجملة الريف المصري أحسن دينا، يعني مثلا غالب العلماء في مصر حتى علماء الأزهر ليسوا قاهريين، يعني إما من الصعيد أو من الدلتا، الوجه البحري ده الوجه البري ده الوجه الإبلي. القاهرة في بداية الدلتا، هنا القاهرة، نزور القاهرة دلوقتي. كل المفكرين تقريبا يعني والسياسيين في مصر والقرن الماضي مستحيل. عبد الناصر السقاف، سيد قطب، أحمد شوقي، اسكندرية، القاهرة، لا زين بلا صعيد بين متحمل من النت كي من بين متحمل الصورة من النت تأخذ وقت. طيب وكذلك نجد حال أهل المدينة الواحدة في ذلك مختلفا باختلاف حالها في الترف والخصب، وكذلك نجد هؤلاء المخصبين في العيش المنغمسين في طيباته من أهل البادية وأهل الحواضر والأمصار إذا نزلت بهم السنون وأخذتهم المجاعات يسرع إليهم الهلاك أكثر من غيرهم، مثل برابرة المغرب وأهل مدينة فاس ومصر فيما يبلغنا، لا مثل العرب أهل القفر والصحراء، ولا مثل أهل بلاد النخل الذين غالب عيشهم التمر، ولا مثل أهل إفريقيا لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير والزيت، وأهل الأندلس الذين غالب عيشهم الذرة والزيت، فإن هؤلاء وإن أخذتهم السنون والمجاعات فلا تنال منهم ما تنال من أولئك، ولا يكثر فيهم الهلاك بالجوع بل ولا يندر. والسبب في ذلك والله أعلم أن المنغمسين في الخصب المتعودين للأدم والسمن خصوصا تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها الأصلية المزاجية حتى تجاوز حدها، فإذا خولف بها العادة بقلة الأقوات وفقدان الأدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى المعى اليبس والانكماش، وهو عضو ضعيف في الغاية فيسرع إليه المرض ويهلك صاحبه دفعة لأنه من المقاتل. فالهالكون في المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق للجوع الحادث اللاحق، يعني اعتيادهم الشبع قتلهم لما جاعوا، أما غيرهم ممن لم يعتاد الشبع إذا جاع يستطيع. كالذي تعود على المكيف، قتله عادته على المكيف لا شدة الحر. والجوالات كمان نعم. هذا نحن الآن في بداية التحول، يعني نحن رغم أن الجوال سيطر علينا لم تظهر علينا آثاره، الآثار بعد 50 سنة ستظهر تماما، سيتحول الإنسان إلى إلكترون لا يفقه شيئا. أغرب ما أجده أدرس في بعض الأماكن فأكتب على اللوح، فكل دقيقتين يخرج واحد يصور اللوح، يا أخي اكتب كلهم 5 كلمات 6 كلمات اكتبها بخطك، ما يستطيع يكتب، يصور. يا ترى هل يرجع إليه أم لا يرجع؟ الله أعلم. لكن أن القلم انتهى استعماله تقريبا، فحتى هذا تك تك تك. كثرة الشيء كقلته، يعني مثلا الآن يقول لك أنا عندي PDF عندي PDF عندي PDF، صار البي دي اف مثل المكتبة الكبيرة جدا، عنده مكتبة كبيرة جدا لا يقرأ فيها، البي دي اف نفس الشيء، صار عنده مكتبة إلكترونية لا يقرأ فيها. فالذي عنده كتابان ورقيان يقرأ فيهما أحسن حالا. وصلنا إلى مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه القاهرة، هنا الفسطاط عند عمرو بن العاص، هذا النيل فيه جزيرة، هذه جزيرة، جزيرة الروضة، هنا الزمالك، هذه جزيرة في وسط النيل، لكن ما أدري النيل هل هذا مثل الخليج هنا؟ إيه؟ عرض النيل هل كعرض هذا الخليج؟ إيه؟ أوسع من الخليج، أوسع في العرض في بعض المناطق ليس في المنطقة السفلى. نعم، المناطق السفلى يكون في حجم الخليج. نعم، الخليج ليس البوسفور. الخليج مكان المترو يمر. إيه؟ يعني أضيق من البوسفور. أضيق من البوسفور في هذه المناطق. نعم. هذه جزيرة الروضة، هنا الفسطاط، هنا الشافعي رضي الله عنه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن فالهالكون في المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق، وأما المتعودون للعيمة. شهوة اللبن والعطش. فلان عيمان وأيمان، ذهبت إبله وماتت امرأته. عيمان مشتاق إلى اللبن، وأيمان أيم، يعني ذهبت زوجته، يعني المعتادون ترك اللبن والسمن. وأما المتعودون للعيمة وترك الأدم والسمن فلا تزال رطوبتهم الأصلية واقفة عند حدها من غير زيادة، وهي قابلة لجميع الأغذية الطبيعية، فلا يقع في معاهم بتبدل الأغذية يبس ولا انحراف، فيسلمون في الغالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم بالخصب وكثرة الأدم في المآكل. وأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية وائتلافها أو تركها إنما هو بالعادة، فمن عود نفسه غذاء ولا أمه تناوله كان له مألوفا، وصار الخروج عنه والتبدل به داء ما لم يخرج عن غرض الغذاء بالجملة، كالسموم واليتوع. اليتوع، كل نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع. الشبرم واللاعية، ما هذه الأشياء؟ البقل الذي قطعت سال منها لبن أبيض حار. نعم، يوجد بعض النباتات من قبيل الحشائش، إذا قطعتها يخرج منها حليب، مثل أيضا التين، التين الذكر، التين في منه ذكر ومنه أنثى، التين الذكر إذا قطعت التين خرج منها حليب، كالحليب طبعا. وما أفرط في الانحراف. فأما ما وجد فيه التغذي والملائمة فيصير غذاء مألوفا بالعادة،

فلا شك أن للجوع أيضا آثارا في الأبدان، لأن الضدين على نسبة واحدة في التأثير وعدمه، فيكون تأثير الجوع في نقاء الأبدان من الزيادات الفاسدة والرطوبات المختلطة المخلة بالجسم والعقل كما كان الغذاء مؤثرا في وجود ذلك الجسم، والله محيط بعلمه. نعم، يقول هنا الأستاذ علي عبد الواحد وافي: بالغ ابن خلدون فيما ذكره. الآن يعني ينتقده في المقدمات الثلاث. المقدمات الثلاث أن الأقاليم المعتدلة والهواء واختلاف أحوال العمران، كل ذلك له آثار على الإنسان. فيقول: بالغ عن آثار البيئة الجغرافية وتوابعها في الظواهر الفردية والاجتماعية وفي حياة الأفراد والجماعات. وإلى مثل هذا بل إلى أبعد منه ذهب العلامة الفرنسي مونتسيكو في كتابه روح القوانين، فقد بالغ في آثار البيئة الجغرافية في أحوال العمران، حتى لقد جعلها السبب الرئيسي في اختلاف الأمم في شؤون الشرائع والقوانين والتقاليد والعادات ومستوى الحضارة ونظم السياسة والاقتصاد والحرب والأخلاق ومبلغ تكاثف السكان وتخلخلهم ومدى ما ينعم به الشعب من حرية واستقلال أو يعانيه من تبعية وخضوع. ونسبها إلى هذه البيئة الفضل في نشأة النزاعات الديمقراطية في التشريع وسسوخها في نفوس الأفراد، كما حملها الوزر في إشاعة نظام الطبقات. ولا يخفى ما انطوى عليه هذا المذهب في الشطط، وذلك أن البيئة الجغرافية ليست إلا عاملا واحدا من عشرات العوامل. يعني هو هنا سيحمل الجغرافيا والطعام والهواء كل شيء، هذا عامل من العوامل، قد لا يكون هو أقوى تلك العوامل. فالوراثة ونظم التربية، شؤون الاقتصاد، التراث الاجتماعي، البيئة الاجتماعية، كل هذا لا يقل أثرا عن البيئة الجغرافية. أيضا البيئة الجغرافية لا تتحقق آثارها إلا مع العوامل الأخرى من تتفاعل معها وتتضافر، فإن لم يتم التفاعل بين البيئة وبين العوامل الأخرى هذه فلا تستطيع البيئة إحداث ذلك الأثر. أيضا الإنسان هو يؤثر في البيئة أيضا، مثلا البيئة هو يقول هي تؤثر في الإنسان، الذي نجده في العصر الحديث الآن الإنسان يؤثر في البيئة بما أوتي من علم وفن وحذق ومهارة وتجارب ومخترعات. هو قديما يعني تختلف عن الآن. نعم، فإذا قانونه إن صلح في عصر لا يصلح في عصر آخر. نعم، وسائل النقل ونحوه. ولا أدل من أن الشعوب قد تتفق في البيئة الجغرافية ولكنها تختلف اختلافا كبيرا في شتى مظاهر الحضارة ومختلف شؤون الحياة، فسكان المناطق الاستوائية بإفريقيا من الشعوب النامية، وفي نفس هذه المناطق بأمريكا الجنوبية يعدون من أرقى تلك الشعوب. فيعني يوجد اختلاف. إذن هذا الباب يعني له أثر، لكن بالغ رحمه الله تعالى في عده من الآثار الكبرى، وإن كان ربما كان في عصره أظهر من عصرنا. ثم يقول بعد ذلك المقدمة السادسة، هذه تتعلق بما بعدها وهو باب طويل جدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.